آيات بينات في كتاب الله العزيز يدعو علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد مصطفى أبو جوهر القارئ بجمهورية مصر العربية وقارئ البلدان الإسلامية العربية والمقيم بقبر الشيخ سليم مركز طنطا محافظة غربية مع الحق مع النور مع الفرقان من الحق والباطل مع القرآن الكريم. ويخشون ربهم ويخافون What? ويقضون ما أمر الله به أن يوصل